الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أسأل الله أن يجزيك عنا خير الجزاء. يقول: كم زكاة 1000 ريال؟ وهل أزكي المال الذي أسحب منه دائما؟ الحمد لله، وبعد، لقد اشترط العلماء رحمهم الله تعالى في باب الزكاة شرطين. الشرط الأول أن يبلغ المال الزكوي نصابه المقدر شرعا، وبناء على اشتراط هذا الشرط، فإذا كان عند الإنسان شيء من الأموال الزكوية ولكنها لم تبلغ النصاب الشرعي فإنه لا تجب عليه فيها الزكاة، لحديث علي رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 مثقالا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار وما زاد فبحساب ذلك. الشرط الثاني أن يحول على هذا المال الحول فيما يشترط له حولان الحول، فالنقدان لا تجب فيها الزكاة إلا إذا حال عليها الحول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي السابق: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وبناء على ذلك أيها الأخ الكريم، فإذا كان عندك شيء من المال وبقي في خزينتك أو في حسابك البنكي حولا كاملا وقد بلغ النصاب الزكوي، فهذا المال هو الذي يجب عليك زكاته. وأما الأموال التي في حسابك وأنت تستنفق منها كثيرا وربما لا يبقى في آخر الشيء منها، في آخر الشهر منها شيء حتى ينزل الراتب الجديد ثم تستنفقه في شهره، وهكذا دواليك، فليس ثمة شيء في حسابك يبقى 12 شهرا بلا صرف ولا استنفاق، فإنك في هذه الحالة لا يجب عليك زكاة المال الذي تستنفق منه. ولكن لو بقي شيء في حسابك حول زمان وقد بلغ نصابا فإنه يجب عليك في هذه الحالة أن تؤدي زكاته. وإذا أردت أن تحسب زكاة مالك الذي حال عليه الحول فإنك تقسم كامل المبلغ على 40 والناتج هو 1/4 العشر، فلو أننا قسمنا 1000 ريال على 40 لخرج 25 ريالا، وهكذا سواء أقل المبلغ أم كثر، حتى ولو كان عندك ملايين فإنك تقسم كامل المبلغ على هذا العدد وهو 40 والناتج هو 1/4 العشر، والله أعلم.